کشمیر. احیا نسب ندغ قادم يا رزق ست ست اريسا سقف سلم عادتي من ختم وغريق مرياني كزني قاب من تاريخ سرتنا يودا خبر مغيد لغيد اسم غيت متان